الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله يقدم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يقول أحسن الله إليكم في الحديث القدسي، يقول: ما تقرب إلي عبدي بأحب مما افترضته عليه، أو كما جاء في الحديث. السؤال بارك الله فيك: ما هي هذه الفرائض، وكيف أعرف كل ما افترضه الله علينا، وهل هناك كتاب جامع لكل ما افترضه الله علينا؟ الحمد لله رب العالمين.